بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه من تمام سروري أن أكون بين إخواني في هذه الجلسة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، وستكون هذه الكلمة وهي مدارسة في باب من أبواب العقيدة وفي مقالة من مقالات الفرق، ألا وهي مقالة الخوارج، وما في هذه المقالة من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وقبل ذلك ما في هذه المقالة من كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن المقالات التي تتحدث عن الفرق قد ذكرها علماء العقائد في علم المقالات، وهذه الفرقة هي إحدى أصول الفرق التي خرجت عن نهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وخرجت عن طريقة السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. فأقول وبالله أستعين، لم يختلف العلماء قديما وحديثا، وأعني بالعلماء علماء أهل السنة، فإن العلماء هم علماء أهل السنة، والرجال كما قال بعض السلف لما سئل عن الرجال فقال: الرجل هو من كان على السنة، الرجل هو من كان على السنة. فإذا ذكر السني العلماء فإنه بلا شك يقصد السني علماء أهل السنة، وأما علماء الباطل فإنه ليس لهم في مجالس أهل العلم ومجالس طلاب العلم من أهل السنة ذكر إلا بالتنفير منهم وبالتحذير منهم وبالتشريد وكذلك بهجرهم. فالمقصود بالعلماء الذين يذكرونه أهل السنة، فإن المقصود بهم هم علماء أهل السنة والحديث. لذلك وهذا هو كلام الأجر رحمه الله، فإنه قال رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لم يختلف أهل العلم في ذلك. فمن يأتي الآن ويقول إن الخوارج على خير أو أنهم يدخلون في أهل السنة والجماعة، فإن ذلك قد خالف ما عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قد حذر من الخوارج كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا الكلمة. كذلك العلماء رحمهم الله قد اتفقوا على ذلك، على أن الخوارج كما قال الأجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم من أهل الأهواء والبدع، وإن صلوا وصاموا، وإن اجتهدوا في الطاعة والعبادة، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن إظهارهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يكون منهم من صلاة أو اجتهاد في العبادة لا يخرجهم عن مسمى أهل البدع والأهواء. بعض الناس قد يتساهل إذا رأى الخارجي على طاعة، إذا رأى المبتدع على طاعة، إذا رأى من كان على إحداث في دين الله سبحانه وتعالى أنه على طاعة فقد يغتر به. لذلك لما سئل أحمد رحمه الله عز وجل لما جاءه ذاك الرجل فقال: يا أبا عبد الله، إن رجلا من جيراني يجالس فلان وقد حذرتني منه، ويريد هذا الجار أن يسمع كلامك فيه. يقول الراوي: انتفخت أوداجه، يعني من؟ أحمد رحمه الله، واحمر وجهه. كل ذلك تعظيما لماذا؟ تعظيما للسنة. قال الراوي: انتفخت أوداجه واحمر وجهه، قال: أويه أويه أويه، إن فلان فيه كذا وكذا. والقصة معروفة، قد ذكرها صاحب طبقات الحنابلة. الشاهد أن الأئمة رحمهم الله عز وجل كانوا يحذرون ويحذرون حتى وإن كان عند الإنسان شيء من الخير. لذلك لما قال أحمد قال: أويه أويه أويه، قال: لا تغتر بتأطأة رأسه ولا بتخشعه، لقد صاحبه فلان فأضله وفلان فأضله وفلان فأضله. لذلك ذكر الشاطبي رحمه الله عز وجل كذلك الذهبي عن بعض السلف قال: صحبة أهل الأهواء تورث الإعراض عن الحق. صحبة أهل الأهواء تورث الإعراض عن الحق. تجد في أول الأمر أن هذا الرجل يصاحب أهل الأهواء ويسهل في مصاحبة أهل الأهواء، الحمية السابقة للسنة والغيرة السابقة للعقيدة الإسلامية، تجد أنها بعد فترة من الزمان أنها ماذا؟ تقل، وذلك لصحبته لأهل الأهواء والبدع وللمخالطة لأهل الأهواء والبدع. فكما قال السلف رحمهم الله: صحبة أهل الأهواء تورث الإعراض عن الحق. وسنذكر بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الكلمة أن من الصوارف عن الحق صحبة أهل البدع والاغترار بأهل البدع والأهواء. وذكرت الخوارج والاغترار بالخوارج لأن الخوارج عندهم شيء من ماذا؟ من التعبد والتنسك، وعندهم طاعة وعندهم عبادة، كما جاءت الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الخوارج. قال شيخ الإسلام: مع ما عند الخوارج من التخشع، وما عند الخوارج كذلك من التنسك، وما عند الخوارج من اجتهاد الطاعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم. فإن الأمة متفقون، ليس هناك خلاف عند الأمة أن الخوارج ضلال. قال شيخ الإسلام: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. أما في التضليل وفي كونهم من أهل البدع والأهواء فإن ذلك باتفاق أهل السنة وباتفاق الأمة، وإنما وقع الخلاف بلا شك في تكفير الخوارج. ولأحمد رحمه الله روايتان في التكفير وفي عدم التكفير. ولقد حذرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه من الخوارج، وحذرنا كذلك منهم الخلفاء الراشدون، وحذرنا أيضا منهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان، كل يحذر من هذه الفرقة المارقة وهذه الفرقة الضالة. فالخوارج الأنجاس الأرجاس، وقد وصف الأجري رحمه الله عز وجل في كتاب الشريعة الخوارج بأنهم الأرجاس الأنجاس. فالخوارج الأنجاس الأرجاس يخرجون على الأمراء ويكفرون أهل الإسلام، يخرجون على الأمراء ويكفرون أهل الإسلام ويستحلون قتل أهل الإسلام ولو كان هذا المسلم صائما، ولو كان هذا المسلم مصليا، ولو كان هذا المسلم مقبل على طاعة لله سبحانه وتعالى. لأن مبدأ الخوارج هو أنهم يكفرون كل من خالفهم، في الأصل أنهم يكفرون كل من خالفهم. لذلك وجدنا أن الخوارج قد قتلوا من قتلوا من أهل الإسلام، وقد فعلوا ما فعلوا في أهل الإسلام، وهذا كله منهم لأنهم قد استحلوا دماء المسلمين، لأنهم قد كفروا أهل الإسلام. لذلك خطرهم عظيم في هذه الأبواب، في أبواب التكفير وفي أبواب الخروج عن طاعة ولاة الأمور وفي استحلال دماء أهل الإسلام. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو رجل طعن على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقسم الغنائم، كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. أتاه ذو الخويصرة هو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل. وقد سألت سماحة، يعني قد يكون فيها تقرير لكلام أهل البدع وكلام لأصحاب المقالات وإلى غير ذلك، ولكن لم يكن الشيخ رحمه الله يغفل قضية تقريب الطالب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم هو الخشية، كما قال أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود رحمه الله، قال: العلم الخشية. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ف فكان رحمه الله إذ ذكر لنا بعض الصفات وبعض الأسماء فقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينبه على أن الله سميع بسمع وأن الله بصير ببصر، كذلك ينبه على أثر الصفة. فإذا كان الله سميع فلا يكون منك يا عبد الله أن المعصية لله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله بصير فلا يكون منك يا عبد الله أن تعصي الله سبحانه وتعالى، وهذا أثر الصفة. فكان الشيخ رحمه الله، وهذا الأمر من ميزات شرحه رحمه الله عز وجل، وكان ينبه على شيء عظيم في الخشوع، كان يقول لنا دائما أنك تجد الرجل في الصف الواحد مع آخر في صف واحد وراء إمام واحد في صلاة واحدة، والمنكب بالمنكب والكعب بالكعب، والإمام يقرأ قراءة واحدة، ولكن بين الرجلين ما بين السماء والأرض، بين الرجلين ما بين السماء، هذا خاشع وهذا لاهي، مع أنه في صلاة واحدة وراء إمام واحد، والأقوال والأفعال الظاهرة واحدة في الركوع والسجود والقيام واحدة، ولكن هذا خاشع لله سبحانه وتعالى وهذا لاهي. فالشاهد أن هذا هو ما كان يقرره علماء أهل السنة، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة كذلك ما يكون عندهم من الخوف والبعد عن الفتن، بخلاف هؤلاء الخوارج فإنهم وإن كان عندهم نوع من الإخلاص ولكن ليس عندهم المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية في الحديث السابق قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال النبي رحمه الله في قوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قال رحمه الله أي قتلا عاما مستأصلا إياهم، أي قتلا عاما مستأصلا إياهم. كذلك قد جاء عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى، استمعوا إلى هذه القصة فإنها قصة فيها فوائد عظيمة. قال سعيد بن جمهان أتيت عبد الله بن أبي أوفى فسلمت عليه فقال من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل أبوك؟ يسأله عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة، ومعلوم أن الأزارقة من فرق الخوارج. فقال سعيد، فقال عبد الله بن أبي أوفى لعن الله الأزارقة مرتين أو ثلاثة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب أهل النار، إنهم كلاب أهل النار. قلت، يقول ليس هو من علماء السلطان كما يصف بعض المخذولين، يصف علماء أهل السنة والجماعة بأنهم علماء السلطان أو علماء السلاطين أو علماء الحكام أو علماء البلاط أو علماء كذا وكذا. فهذا عبد الله بن أبي أوفى يقول عنه سعيد، يقول فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. ثم ذكر منهجا ينبغي علينا جميعا أن نسير عليه، وهذا قول صحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهذا القول هو داخل في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال عبد الله بن أبي أوفى إن كان السلطان يسمع منك فأته، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. وهذا موافق لحديث عياض الذي فيه النصيحة للسلطان ماذا سرا، الذي رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهذا الأثر الذي هو فيه حديث إنهم كلاب النار رواه أحمد في مسنده وهو حديث حسن أو صحيح. كذلك عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة، رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب طرح، فالتكفير حكم شرعي وحق محض لله ولرسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى هذا تواتر كلام أهل العلم وتناقله الخلف عن السلف. وجه الرابع أن التسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا الأمر في أحد الناس ففي ولاة الأمور أشد لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلوات ربي وسلامه عليه من منابدتهم، يعني من منابدة ولاة الأمر، فقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخاري في صحيحه. أفاد قوله صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن تروا، أفاد أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، إلا أن تروا، فإنه أفاد كما قال أهل العلم هذه اللفظة أنه لا يكفي ماذا؟ الظن والإشاعة. وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كان الفسوق كبيرا، فلا بد أن يكون ماذا؟ كفرا، وأن يروا قريح الدلالة، فلا يكفي الدليل. إذا كان دليل المدقق الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في باب التكفير، في باب تكفير أهل الإسلام، وأن ذلك ليس لكل أحد، وهذه العبارة منقولة في الدرر السنية وكذلك في رسائل الشيخ رحمه الله تعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لاتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يكون هذا الاتباع مبني على فهم السلف الصالح. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.